الحمد لله الذي أعز الإسلام وأذل الشرك والكفر. الحمد لله الذي نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد، فلازلنا مع دروس الغزوة الكبرى التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام وأهله، وقذل الباطل وأصحابه وجعلهم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لازلنا مع صور عظيمة ومشرقة من هذه الغزوة الأولى التي رفع الله بها الحق وأهله. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. لقي المشركون أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكانت قد قامت معركة بين الفرس والروم، انتصر فيها الفرس على الروم، وكان الفرس مجوسا يعبدون النار، وكان الروم أهل كتاب على دين النصرانية. فقال المشركون للمسلمين: لقد انتصر إخواننا على إخوانكم، يقصدون بإخوان المشركين الفرس، لأنهم والمشركون سواء في العبادة، فالمشركون يعبدون الأصنام والفرس يعبدون النار، ويقصدون بإخوان المسلمين أهل الكتاب، لأن الروم أهل كتاب والمسلمون أو المسلمين أهل كتاب أيضا. ففرح المشركون بنصر الفرس على الروم، وجاءوا يشمتون بالمسلمين، فقالوا: لقد انتصر إخواننا على إخوانكم، ولئن قاتلناكم لننتصرن عليكم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى في المشركين، قال لهم: أفرحتم أن إخوانكم انتصروا؟ فلا أقر الله أعينكم بذلك، ولئن قاتلناكم لننتصرن عليكم، فقال له أبي بن خلف: كذبت يا أبا الفضل. فقال: أنت أكذب يا عدو الله، ولقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الرومة تنتصر على الفرس في بضع سنين. فقال له: أتقامرني يا أبا الفضل؟ يعني أتراهنني على ذلك؟ فقال: نعم. فقال أبي بن خلف لعنه الله، قال له: بيني وبينك 10 قلائق، يعني 10 جمال، 10 نوق. قال: مني 10 ومنك 10 إلى أجل 3 سنين، فإن انتصر الروم ربحت الرهان، وإن انتصر الفرس ربحته أنا. فوافق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لا يا أبا بكر، إن 3 سنين أجل قليل، أليست كلمة البضع في لغة العرب تعني من 3 إلى 9؟ والله تعالى لم يقل في 3 سنين، بل قال في بضع سنين، والبضع عند العرب هو عدد من 3 إلى 9. قال: يا أبا بكر، ارجع إلى أبي ومادته في الأجل، يعني زد له في المدة. الله عز وجل صدق في قوله، ولكن الله لم يحدد مدة بعينها، ولكنها جعل الأجل محدودا بين 3 إلى 9 سنين. فرجع أبو بكر إلى أبي بن خلف فقال له: أندمت يا أبا بكر؟ قال: لا ورب الكعبة ما ندمت، ولكنني جئت إليك لأمد الأجل وأزيد في الرهان. قال: فاجعلها 100 ناقة إلى 9 سنين. فوافق أبي، ولم تمض 7 سنوات حتى انتصر الروم في غزوة ساحقة سحقوا بها الفرس، وفرح المسلمون رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وأذل الله المشركين وأخزاهم، وانتصر أبو بكر وربح الرهان وهو 100 ناقة. وهنا تظهر في هذه الآية معجزة من معجزات القرآن العظيم، وما أكثرها من معجزات. فالقرآن معجز في حروفه، ومعجز في كلماته، ومعجز في أسلوبه، ومعجز في تشريعه، ومعجز في كل حركة وسكنة من حركاته وسكناته، ومعجز في إنبائه عن المغيبات، وهذه واحدة منها. ألم يقل القرآن الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب، وسمعها أبو لهب وكان حيا، ولم يستطع أن يؤمن ليكذب القرآن، وكان أبو لهب أشد أعداء الإسلام، ولو لم يكن هذا الكلام كلام الله تعالى لقال لأبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم: كذبت. وحاشاه أن يكذب عليه الصلاة والسلام. لو كان القرآن من كلام محمد لقال له أبو لهب: كذبت، أنت تزعم أني من أهل جهنم، وها أنا ذا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ولكنه سمعها، وسمعها معه المشركون، وبقي على كفره إلى أن مات كافرا ومشركا، ليتحقق قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. هذه من معجزات القرآن عندما يتحدث عن الغيبيات. وفي هذه الآية أيضا يقول الله تعالى: ويومئذ، أي يوم أن ينتصر الروم على الفرس، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولقد قال جميع المؤرخين بأن يوم النصر الذي انتصر به الروم على الفرس هو يوم معركة بدر، وقد فرح فيه المسلمون بنصر الله تبارك وتعالى. في نفس اليوم الذي انتصر فيه الروم على الفرس انتصر المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة بدر الكبرى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر قد نزل عليه قول الله تبارك وتعالى، وهذا ايضا من المعجزات الغيبية، نزل عليه قول الحق سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يوم ان كان المسلمون اذلة نزل هذا الكلام العظيم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعجب من هذه الآية، يقول: أي جمع الذي سيهزم؟ أي جمع هذا؟ فلما كانت غزوة بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرف عمر رضي الله تعالى عنه أن الجمع الذي سيهزم هو قريش. كل القرآن معجزات، وإنه لكلام الحق تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا أول درس يؤخذ اليوم من بدر، بعد أن أخذنا في الأسبوع الماضي درسا آخر. ولنقتطف بعض الصور المشرقة من بدر كما قلت في أول الخطبة. من المشاهد التي تسر والتي تبين صدق المسلمين مع ربهم، والتي تعطي لشبابنا درسا كيف تكون التضحية في سبيل الله، وكيف يكون الالتزام بالحق، وكيف يكون الجهاد في سبيل الله، وكيف يكون البعد عن الخنوع وعن الجبن وعن المنكرات والمعاصي. فليسمع شباب الإسلام إلى ذينك الشابين. أما الأول فكان يسمى معاذ بن عمرو، وأما الثاني فكان يسمى معاذ ابن عفراء. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في بدر يركب على فرس او يركب على ناقة، قال: كنت في المعركة واذا بي اجد نفسي بين شابين صغيرين، فخشيت على نفسي ولم امن بمكانهما، وقد كانوا في المعارك يحبون ان يكونوا بقرب الاشداء والاقوياء، حتى اذا حمي الوطيس وجدوا من يدافع عنهم. قال: نظرت الى ميمنتي فوجدت معاذ ابن عمرو، ونظرت الى ميسرتي فوجدت معاذ ابن عفراء، وهما شابان صغيران، فخشيت على نفسي، واذا بالاول يقول همسا دون ان يسمعه صاحبه. قال: يا عم، اين ابو جهل؟ وكان ابو جهل من صناديد المشركين. كان ابو جهل في تلك المعركة قد التف حوله اناس من ابطال المشركين، وكأنهم الغابة الكثيفة لحمايته، وهو من هو في القوة والبطش. قال: يا عم، اين ابو جهل؟ فقال: ما تريد به يا ابن اخي؟ فقال: يا عم، لقد سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ايها الاحبة، كم منا من جلس مجلسا سمع فيه الكفر بأذنيه ولم ينكر لا بلسانه ولا بفمه ولا بيديه ولا بعينيه، ولم يقم من ذلك المجلس. اسمعوا يا شباب الإسلام الذين تسمعون الكفر بآذانكم، وتسمعون مسبة النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، ولا تقوم لكم قائمة ولا تتحرك فيكم ذرة من المشاعر. اسمعوا إلى هذا الشاب الذي قال: إني سمعت أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته في هذا اليوم لأقتلنه. وقال الشاب الثاني بصيغة الهمس دون أن يسمعه الأول: مثل كلام الأول. فلما رأى عبد الرحمن أبا جهل وقد انفض الجمع من حوله قليلا، قال: أيها الشابان، هذا بغيتكما. فانطلقا إليه كالسهمين، انطلقا إليه وبادراه بسيفيهما. أما الأول فضربه على ساقه فأطنت قدمه مع نصف ساقه، أطنتها أي أطارتها في السماء. قال: والله ما شبهتها حين صارت إلا بالنواة حين تفلت من تحت الرحى. أرأيت رجلا أراد أن يكسر بذرة بمدقة فطارت من تحت المدقة وهربت؟ كذلك طارت رجل أبي جهل في السماء. وأما الثاني فضربه ضربة أخرى أجهزت عليه وجعلته على الأرض وبه رمق. وذهب الشابان وقد افتخرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهما يقول: يا رسول الله، أنا الذي قتلت أبا جهل. فقال: هل مسحتما الدم عن سيفيكما؟ فقالا: لا. فقال: أرنا. فلما رأى السيفين قال عليه الصلاة والسلام: كلاهما قتله، وقضى بسلبه أي بالمتاع الذي بقي عليه من الدروع والسيف وغيرها من عدة الحرب، قضى به لمعاذ ابن عمرو، لأن الثاني استشهد في تلك المعركة رضي الله تعالى عنه. هذا الأول الشاب الذي ضرب رجل أبي جهل، ضربه عكرمة ابن أبي جهل وكان كافرا، ضربه على يده فطار معظمها وبقيت معلقة بجلدة تمشي معه وهي تلوح طيلة اليوم. فقال: فلما تضايقت منها وضعت قدمي عليها وتحاملت عليها. هكذا كانوا. نعم. قال: وضعت رجلي على يدي وكانت طيلة اليوم تلوح خلفه وهي متجنزلة. قال: فتحاملت عليها حتى ألقيتها أرضا. ونحن إذا شاكتنا شوكة نجلس في البيت ونترك صلاة الجماعة، وإذا دخل مسمار صغير في رجل أحدنا صاح يا ويلتا وربط رأسه من الألم، ثم جلس في بيته كأنه رجل عجوز لا يستطيع الحراسة. فلننظر إلى هذه المعاني، إلى معاني القوة، لنأخذ منها دروسا وعبرا، لننظر إلى هؤلاء الشباب ليكونوا قدوتنا في سبيل الله عز وجل. من الحوادث التي جرت في بدر أو بعد بدر بقليل حادثة تضحكني وتسرني كثيرا، وهي مقتل عدو الله أبي لهب. هل منكم من يعرف كيف قتل أبو لهب؟ إن أبا لهب قتل على يد امرأة من نساء الإسلام اسمها لبابة بن الفضل، وهي لبابة بن الحارث أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. كانت عائلة العباس كلها قد أسلمت، ولكنها قد أخفت إسلامها قبل بدر. وكان أبو لهب لم يذهب إلى بدر، بل أرسل رجلا مكانه يقاتل، وجلس عند فناء الكعبة عند زمزم، جلس ينتظر خبر النصر أو الهزيمة. وكان أبو رافع مولى العباس رضي الله تعالى عنه وخادمه كان جالسا يبري أقداحا أي خشبات صغيرة كانت تصنع منها السهام الصغيرة. كان جالسا يبري هذه الأقداح. فلما جاء أبو لهب جلس عندهما وجعل ظهره إلى ظهره، وبينما هم كذلك ينتظرون إذ جاء أبو سفيان من غزوة بدر، وكان أبو سفيان مشركا يومئذ. فقام أبو لهب بسرعة وقال عند أبي سفيان والله الخبر. قال له ما وراءك يا أبا سفيان؟ قال والله لقد أعطيناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كما يشاءون، ووالله لقد قاتلنا رجال بيض يركبون على أفراس بلق لا قبل لأحدهم بها. وكان أبو رافع جالسا فلم يتمالك نفسه، فقام فرحا مسرورا وقال إنها الملائكة ورب السماء. فغضب أبو لهب وضربه صفعة على وجهه القدح على الأرض. فقام أبو رافع يساور أبا لهب ويصارعه، ولكن أبا رافع كان ضعيفا، فحمله أبو لهب إلى أعلى وألقاه على الأرض. فغضبت أم الفضل رضي الله تعالى عنها وحملت عمود خيمة وقالت له أتقوى عليه لأن سيده غائب؟ وحملت العمود وضربت أبا لهب على رأسه فشجته شجة منكرة، وقام أبو لهب ذليلا، قام ذليلا من ضربة امرأة مسلمة، يمشي ويجر ذله من ناحية ويجر خيبة أمله من الناحية الأخرى، وقد هزموا في بدر. فذهب وجلس في بيته سبعة أيام، وقد أصابه الله بمرض يسمى العتكة، وأظنه الذي نسميه الآن الجرجرينا. وكانت العرب تتشاءم من هذا المرض، فابتعد الناس عن أبي لهب حتى أولاده وحتى أحبابه، تركوه يموت ميتة الكلب، بل ميتة الكلب أشرف. مات وحيدا وبقي ثلاثة أيام ميتا لا يستطيع أحد أن يقرب منه، ولكن أولاده خشوا صبة العرب، يعني خشوا أن يتكلم العرب عليهم عنهم ويسبوهم ويقولوا لقد تركوا أباهم ميتا ولم يدفنوه. فجاءوا إليه وحفروا له حفرة ولم يمسوه بأيديهم، بل دفعوه بعمود من بعيد وجعلوا يدفونه ويدفعونه حتى ألقوه في هذه الحفرة. ثم وقفوا من بعيد وبدأوا يرمون عليه الحجارة ويرجمونه حتى سدوا الحفرة عليه. هكذا كان مصرع أبي لهب عدو الله تعالى، وكان عبرة لمن أراد أن يعتبر من طغاة الأرض. من الحوادث أيضا التي أشرقت بها غزوة بدر عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل سيفا مكسورا، قال يا رسول الله لقد كسر سيفي وليس معي سيف. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من حطب، اضحكوا إن شئتم، لقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من حطب، ولكن إيمانه بالله وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ماذا أعطيتني يا رسول الله، كيف أجابه صناديد المشركين بحزمة من الحطب، ولكنه أخذها موقنا بما أعطاه رسول الله وهدها في يده، فعادت سيفا أبيضا متينا قاتل به طيلة حياته إلى أن استشهد يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه. عادت بيده سيفا، نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يفعل أفعالا من هواه، ولكنه وحي من الله تبارك وتعالى ومعجزة أكرمه الله تبارك وتعالى بها. هكذا كانت عقيدتهم، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى نصرهم. يوم أن كانوا يعتمدون على الله تعالى كان النصر حليفهم. وأما يوم حنين المشهور عن المسلمين في كل غزواتهم، واقرأوا التاريخ إن شئتم، لقد كانوا في كل غزواتهم إلا بضع غزوات وإلا بضع معارك في كلها على الإطلاق كانوا أقل عددا من المشركين وأقل عدة من المشركين، وكانوا دائما ينتصرون. ولكنهم في غزوة حنين كانوا أكثر عددا من المشركين وأقوى عدة. فقال أحدهم، وفي إحدى الروايات إنه أبو بكر، نعم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نظر إلى المسلمين وقد وجد عددهم 12 ألف مقاتلا، فقال لن نغلب اليوم من قلة، لقد كنا نربح المعارك ونحن بضع مئات، فكيف لا نربح المعركة اليوم ونحن 12 ألف مقاتل؟ فلقنهم الله تعالى درسا لم ينسوه طيلة حياتهم. لمن لقن الله الدرس؟ من كان في المعركة؟ لم نكن نحن في المعركة ولم يكن أمثالنا، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، وكان معه أبو بكر، وكان معه عمر، وكان معه العباس، وكان معه علي، وكان معه خيرة أصحابه الكرام، 12 ألف مقاتل فروا من أول دقيقة في المعركة، ولم يبق منهم إلا 17 رجلا. قال الله تعالى عن هذه الغزوة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها. بعد أن لقنهم الدرس وبين لهم أن النصر من عند الله، ليس النصر بالقوة وليس النصر بالسلاح، ليس النصر بالدبابات وليس النصر بالطائرات وليس النصر بالصواريخ، نأخذ بالأسباب، نعم نعد لهم ما استطعنا من قوة، نشتري السلاح ونشتري الطائرات ونصنع الأسلحة القوية، ولكن اعتمادنا ليس عليها، إنما اعتمادنا على الله تعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. كلها دروس من تلك الغزوات، 300 رجل و17 رجلا ينتصرون في بدر ويعز الله بهم الإسلام، 12 ألف رجل يفرون من الدقيقة الأولى وقد فاجأهم المشركون ففروا جميعا، ولم يبق إلا 17 رجلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت فلا يجد أحدا معه فيصيح مناديا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وينادي العباس، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، هلموا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام. نعم فروا يوم اعتمدوا على قوتهم، وثبتوا يوم اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى. وإن كثيرا منا اليوم قد يئس من رحمة الله عز وجل، أقولها وأنا آسف ولكنها الحقيقة المرة، كثير من المسلمين اليوم ينظرون إلى قوة الغرب وإلى قوة الشرق وإلى ضعف المسلمين فيقولون من أين لنا أن ننتصر ومن أين لنا أن نفوز، فيتركون منهج الله تعالى وراءهم ظهريا ويلقونه على الأرض ويأخذون بمذهب فلان وفلان وبمذهب الشرق والغرب، لظنهم أن النصر يأتي من القنابل الذرية ولاعتقادهم بأن النصر يأتي من القنابل الهيدروجينية، ولظنهم بأن النصر يكون مع الصواريخ العابرة للقارات ونسوا أن الله عز وجل له جنود إن شاء أرسلها فلا تقوم لها صواريخ ولا تقوم لها طائرات ولا تقوم لها دول الغرب ولا دول الشرق. ألستم تؤمنون بأن الله قوي عزيز؟ ألستم تؤمنون بأن الله قادر على أن ينصر المسلمين إن شاء؟ إن تنصروا الله ينصركم. إنه وعد من رب السماوات والأرض، إنه وعد من جبار السماوات والأرض، إنه وعد صادق ولا نشك إن شاء الله. إنه وعد من الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله قادر على أن يفجر قنابلهم في أراضيهم، إن الله قادر على أن يلقي الرعب في قلوبهم كما كان يلقي الرعب مسيرة شهر قبل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه بمسافة شهر من الزمان. كان المشركون يكادون يموتون رعبا وخوفا. هذا أعظم درس نأخذه من تلك الغزوات، النصر من عند الله، والسبب الأول للنصر هو نصرنا لله لا نصرنا له بالجلوس أمام الفيديو 14 ساعة في اليوم. لا ننصر الله إن كنا نسمع طيلة النهار الأغاني الماجنة. ألا تسمعون إلى الشباب في الطرقات ويضع أحدهم شريطا هو لا يدري ماذا يقول هذا الشريط؟ إنها أغاني فلان وفلان من أعداء الله تعالى الذين يغنون باللغة الأجنبية. إنه يفتخر بأنه يعلم لغة الأجانب، إنه يفتخر بأنه يسمع الموسيقى العصرية، يضع الشريط ويرفع الصوت وهو مغلق النوافذ، نوافذ السيارات، الناس يسمعون وهم في بيوتهم تلك الموسيقى وذلك الخلاعة وتلك الخلاعة الماجنة. كيف ننصر الله تعالى ونحن قد ابتعدنا عن دينه؟ لقد أطلت عليكم فسامحوني، فإنه درس عظيم يؤخذ من غزوة بدر. إن نصرنا لله تعالى يكون بأن نعاهد الله تعالى على نصرة شريعته، نصرتها في أنفسنا أولا، ونصرتها مع زوجاتنا وأولادنا ثانيا، نصرتها في بيوتنا حيث نطبق شرع الله تعالى، ثم نصرتها في المجتمع أجمع. عند ذلك نقوم كما أمرنا الله، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قد تكون استطاعتنا سيفا بسيطا، وقد تكون استطاعتنا 10 دبابات فقط، الله أعلم، ولكننا نأخذ بما نستطيع والباقي على الله تعالى. وعندئذ تعالوا لأحاججكم وأذكركم بصدق وعد الله تعالى يوم أن ينتصر المسلمون ويرفعون لا إله إلا الله فوق الأرض. بعد هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، أيها الأحبة، إن إسلامنا الذي انتصر على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن الآن شريحة. إن المسلمين أعز الإسلام ونحن أذللنا، والإسلام لا يذل في نفسه فهو دين الله الباقي، ولكنه يذل بذل المسلمين، والمسلمين هم الذين يذلون، ودين الله يبقى عزيزا ولكن لا تظهر عزته إلا بعزة المسلمين. إن لنا إخوانا في أفغانستان، وإخوانا في فلسطين في بيت المقدس، وإخوانا في الصومال، وإخوانا في أندونيسيا، وإخوانا في أريتريا، وإخوانا في الفلبين، وفي كل أرجاء الأرض من الدول التي فيها مسلمون. إن لنا إخوانا يئنون تحت وطأة الاستعمار وتحت وطأة اعداء الله عز وجل. ان في كل بلدة من هذه البلدان اعداء لله تبارك وتعالى، ان فيها اعداء لله تبارك وتعالى يخططون وينظمون ليبعدوا الناس عن دين الله عز وجل. هناك المنظمات التنصيرية التي تسمي نفسها التبشيرية ظلما وعدوانا، يريدون من الانسان ان يخلع عنه رفقة الاسلام، ولو انتسب الى اي دين بعد ذلك لا يهتمون، لانهم يعلمون ان كل دين غير الاسلام دين باطل. لقد طرحت امرأة في الزمان الماضي، امرأة كانت عند صائغ تشتري، فجاء رجل يهودي ورفع ثوبها وعلقه برأسها دون ان تدري، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت ومعتصما، وكان المعتصم يومئذ خليفة المسلمين، صاحت ومعتصما، فقال لها المعتصم لبيك لبيك ايتها المسلمة، وارسل جيشا من الاف الاميال ليذل يهود الله، ليذل اليهود الذين اذلهم الله تبارك وتعالى، ويرفع راية الاسلام مرة اخرى. والان ينادي الاف من ابناء المسلمين، الاف من اليتامى ينادون ومعتصما واسلاما، ولا احد يلبي ولا احد يستجيب. اين المعتصم اليوم؟ واين المسلمون الذين يتمسكون باسلامهم؟ ان لنا اخوانا في كل يوم بالمئات يتركون دين الاسلام ويذهبون الى النصرانية، لا عن اعتقاد بالنصرانية، ولكنهم يموتون جوعا ويموتون عطشا ويموتون فقرا ومرضا، وقد استغل اعداء الله ذلك، فاستغلوا هذه الفرصة التي سنحت لهم، وهم في كل يوم يذهبون بصورة طبيب يخدم الناس للإنسانية، وبصورة صيدلي يعطي الدواء بالمجان، ونحن ننفق أموالا باهظة على الأشياء التي نسرف فيها ولا نقدر، ننفقها فيما لا يرضي الله أو فيما يرضيه، ولكننا نتجاوز الحد. ولنا إخوان في كل بقاع الأرض قد ماتوا جوعا وفقرا، أترضون ذلك أيها الأحبة؟ إنني أسمعكم جميعا تقولون لا والله، ولكن ما العمل وما السبيل؟ وإنني أقول لقد جهز الله تبارك وتعالى والحمد لله، جهز منظمة في هذه البلدة المسلمة الطيبة، منظمة تسمى هيئة الإغاثة الإسلامية، منظمة تتبع لرابطة العالم الإسلامي، وقد أتت اليوم بصناديقها، أتت بصناديقها فارغة لتخرجها إن شاء الله، وهي مليئة تقول للمسلمين إن كل واحد منا في هذا اليوم معتصم، إن كل واحد منا في هذا اليوم سينصر الإسلام كما نصره المعتصم. إن لنا هذه المنظمة وقد أزاحت عن كاهننا ذلك الحمل الثقيل الذي سيسألنا الله تبارك وتعالى عنه. إن لها مشاريع خيرية كثيرة، وقد اطلعت على كثير منها، ومن شاء منكم أن يطلع أكثر فليذهب إلى برج دلة، ففيه معرض لا زال قائما، معرض يشرح هذه الأمور العظيمة التي تقوم بها هذه الأيام. إنهم عندهم مشاريع لكفالة الأيتام ولإطعام الفقراء والمساكين ومداواتهم، ولكفالة طبيب يطبب المسلمين ويعينهم على الشفاء إن شاء الله تعالى، ولهم مشاريع لكفالة معلمين يعلمون أبناء الإسلام العلم، ولهم مشاريع خيرية كثيرة في كل الدول التي ذكرتها، فأرجو منكم أن تسارعوا لتمدوهم بما يسر الله تبارك وتعالى، وارفعوا أكفكم إلى السماء لنسأل ربنا عز وجل. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية فوق دول الأرض جميعا، اللهم أرنا راية لا إله إلا الله وقد حكمت دول الأرض جميعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وأكرمنا بالقبول يا رب العالمين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الفردوس الأعلى بسلام، إنك كريم جواد يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم سخر لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. لا تؤاخذوني إن أطلت.